الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 22 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لمن سأله، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور. ذكرنا أولا ما يتعلق بمعنى الحديث بشكل إجمالي، ثم ذكرنا معنى الاستقامة، وذكرنا ثالثا ما يتعلق بالآيات والأحاديث التي وردت فيها كلمة الاستقامة والأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل. وذكرنا رابعا ما يناقض الاستقامة ويخالفها، وذكرنا أن الاستقامة وسط بين الغلو والجفاء. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتكلم اليوم عن الحديث 22. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور. أولا ما يتعلق بتعيين هذا الرجل السائل، والأمر الثاني ما يتعلق بقوله صليت المكتوبات وصمت رمضان، والأمر الثالث ما يتعلق بقوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ورابعا بقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أما ما يتعلق بالسائل فإنه قد جاء في بعض الروايات عند مسلم أنه النعمان بن قوقل، وجاء في أحاديث أخرى أن ضمام ابن ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذه الأسئلة. وجاء أيضا أن وافد بني المنتفر أو نحو هذا الاسم. وجاء أيضا في أحاديث أن أناسا من الأعراب، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الأسئلة. وأيما كان السائل أو السائلون فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما ما يتعلق بقوله صليت المكتوبات أو في رواية صليت الصلوات وصمت رمضان، فإن الصلاة وصيام رمضان من الأركان العظيمة، وجاء في الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان عهدا عند الله أن يدخله الجنة. وجاء في الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة باب يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد غيرهم. متفق عليه. وأما ما يتعلق بالزكاة والحج فإنهما أيضا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولكنهم لم يذكرا في هذا الحديث لأحد 3 أمور: إما أنهم لم يكونوا بعد قد فرضا الزكاة والحج، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حال السائل أنه لا يستطيع على الزكاة وأنه ليس لديه قدرة على الحج فترك إخباره بهما. وإما أن يكون الزكاة والحج تدخل في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. وهذا الحديث قد اشتمل على الفرائض، والفرائض من أداها كان من المقتصدين في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومن أتى بالنوافل بعد الفرائض فإنه من السابقين. والنوافل لها فوائد كثيرة، منها أن هذه النوافل تكون كالحرز وكالمانع وكالحاجز دون الفرائض، فإذا حرص الإنسان على النوافل فإنه لن يترك الفرائض بإذن الله عز وجل. وذلك أن الشيطان إنما يأتي للإنسان فيهونه أولا بفعل الفرائض، ثم يهونه ويأمره بترك الفرائض بعد أن يترك النوافل. والأمر الثاني أن من فوائد هذه النوافل أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى أول ما يحكم بين العباد في الفرائض، ثم يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتسد هذه النوافل والتطوعات تسد النقص الحاصل في الفرائض. وأما ما يتعلق بقول السائل: وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فإن إحلال الحلال هو اعتقاد حله وليس فعله، ولكن اعتقاد حل الحلال هو تحليله، وهو تحليل ما أحل الله عز وجل. وأما فعل الحلال فإنه لا يمكن أن يفعل الإنسان كل الحلال، وتحريم الحرام يتضمن اعتقاد حرمته واجتنابه والعزم على عدم فعله، فيكون ذلك تحريما للحرام، ولا يكفي اجتنابه، وإنما لا بد من اعتقاد حرمته، اعتقاد حرمة الحلال، لأن الإنسان إذا ترك الحرام دون رغبة لفعل الحرام وليس لديه دافع لفعل هذا الحرام لم يكن مثابا على ذلك، وإن كان لا يعلم تحريم الحرام أو لا يريد فعله، وإنما يثاب إذا كان اعتقد تحريم ما حرم الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل الذين ثم أورثنا الكتاب، وفي قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عدد من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: يحلون حلاله ويحرمون حرامه. وفي قول الله عز وجل عن الكفار: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي أنهم كانوا يحرمون الأشهر ويحرمونها بحسب مزاجاتهم وبحسب رغبتهم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ونهى الله عز وجل عباده أن يحرموا ما أحله سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فتحليل الحلال يتضمن اعتقاد حله، وتحريم الحرام يتضمن اجتنابه مع اعتقاد حرمته والعزم على عدم فعله. قال فإني لا أزيد على ذلك شيئا، أفأدخل الجنة؟ قال: نعم، وهذه أسباب لدخول الجنة، ولا بد من الاتيان بالأسباب وانتفاء الموانع، ثم بعد ذلك يدخل الإنسان الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال في قوله هذه الجنة وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الباء هي باء السبب وليست باء العوض، وإنما الأعمال كلها أسباب لدخول الجنة، والله سبحانه وتعالى هو الرحيم الجواد سبحانه وتعالى. والنصوص التي ورد فيها ذكر دخول الجنة أو دخول النار إنما هي على أنواع، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا دخل الجنة، إما أن يكون دخوله للجنة مباشرة، وإما أن يكون دخوله للجنة بعد أن يدخل النار ثم يدخل الجنة إذا طهر ونقي إن كان من أهل الإيمان. وأيضا النصوص التي فيها دخول النار إما أن يكون دخوله في النار أن يكون خالدا مخلدا فيها، أو أن يكون من أهل الإسلام فيدخل النار فإذا صفي وهذب ونقي أذن له بدخول الجنة برحمة الله عز وجل وكرمه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم جالبة لمرضاته عز وجل. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم جنبنا وذرياتنا وأبنائنا وأخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.